What's his name? Yes, this is what I wanted to hear. Hapla? What happened when you finished learning the Quran? Oh, yeah. يلا عملوها. أول حفلة تفتكرها ولا كان في تفتكر حفلة طهور قبليها؟ لا الطهور صعبة. أنا يبدو لهم طهورين وهو صغير قوي. لا يبقى خلاص. You only learn the Quran, did you? I said, well, educated you in Islam is the function of the Ali and the mosque and the family. I mean, you don't learn Islam from a teacher, you learn it from society. But it's the important thing is to memorize the whole Quran, to memorize the Quran. And you memorize it when you attend, the big mosque, the jamal, the village, because the other is Zawiya, so the sheikh was well dressed. And my father and Habib. How much my father gave to the Shaykh على حد تفريقا من القطار بس مش كتير قوي يعني هو الشيخ يطلب مني وبعدين غير يطلب مني كتير أغارة يعني نوع من انه يمتحني قدام الناس ابويا قد يعني ده انتهى امتحان انا ابويا قمت قلت للشيخ وابويا قدم له يعني عملت شربات بقى في البيت ووزعت على الجيران وكده لأن هي نوع من الشهادة الأهلية بأنك أصبحت من حفظة القرآن يعني وده بيدي في القرية يعني مكانة وإذا بدأت بقى أصلي إمام يعني الشيخ نصر وده ما تغيرش بعد ما رحت المدرسة لأن ما رحت المدرسة المدنية ما تغيرش حتى لغاية يعني ما دخلت الجامعة وخطأت الناس من خطيب الجامع بتاع القرية اسمها انه كان زميلي في الكتاب في خطبة الجمعة في ابريل 93 بعد خطبة طارق سابو الشهيد في جامع عمرو بن العاص ما لم يذكرني بالاسم وانما تحدث عن المرتد في جامعة القاهرة واخويا يعني اتخانق معاه بعد الصلاة ومش كتب القرآن معاك أنا بقى ليش كتبه بس عبد الصبور شاهين راجل محترم وأخويا كان حيضربه في المسجد يعني ده كان معايا حصايا يعني في الكتاب هو كثير إنما الناس تاني بعصر تاني عصر مختلف ده كان من الحاجات يعني اللي أحزنتني لا I used to visit my village every month, every two months, if there is any occasion. I would hurry for my village, I mean the wedding of someone or funeral, but after the verdict, because I was who was at home and for fine and then we left the I didn't have a chance to go back. So the title of the Quran was, you know, it was taken for granted that you understand Islam. You are living in a Muslim society. And you know how to pray, you know how to fast, you know the conditions of purification, I mean, This is everyday life. In every ceremony, Fridays, Shuduruz al-Maghrib. Religion was not something to learn by a teacher, because you learn it, you know, from everyday life. And you said that you were a Christian school? Coptic, a school owned by Copts. And the city where you live, there was a religion. In my village, the school was in Tanta. The school was in Tanta, and I used to go every day back. I was in the city. Mm-hmm. Because but in the village, were there any Christians? Yes, Copts, so many Copts. I mean, there are some Copts living in my village. Mm-hmm. And how was that? It was a question at that time, how many Copts are living there. But I remember, most of the artisans of the village were Copts. And I mean, they were just, it was very, very, very normal life. يعني كان في واحد ربطي كان صاحب أبويا جدا لدرجة إنه كان مع أبويا طول اليوم دكان. لدرجة الناس بدأت تتريق على أبويا. يعني لكن قدام الابتي مش من وراه يعني ايش حامل انت خلاص هتحاول على الكنيسة ويضحك يعني الرجل ده يضحك لانه كان حتى ما كانش من القرية يعني كان ساكن في القرية كان من احدى المدن وفقد ولاده او حاجة وجيه ساكن في القرية الواحدة عندنا في البيت يعني بيعزموا ابويا واعتقد انه مات في القرية حتى فضل السرير بتاعه يعني مات في القرية وأبويا هو اللي عمل كل إجراءات لأنه ما كانش له أهل هو اللي عمل كل أنا مش عارف في اسمه مش عارف إيه عمل كل الإجراءات لأنه يعني يكون أخوه والسرير بتاعه لو كان في الأوضة لو كان ساكن فيها يمكن يكون لسه عند أخويا لغاية دلوقتي وكان معروف السرير ده بتاع عمه فلان يعني أنا مش عارف فمسألة إنه أقباط ومسلمين ده ما كانش يعني التقاليد في القرية يعني ملاش الدين ما يصلها علاقة بالدين التقاليد في القرية أحيانا ما تخليش البنت تتجوز حد من عيلة تانية مش كل قرية هتقبل يعني لأسباب مش مرتبطة بالدين أسباب مرتبطة بالتقاليد الموضوع الأقباط في مصر ده يعني very specific because really it is a social structure containing Muslims and Copts. It's not a question of a minority. No. And no. The Copts themselves refuse to see themselves as a minority. I visited villages in Upper Egypt where 90% were Copts and you had 10% Muslims and no minaret, only a church. In the village, mm-hmm. You see, so this is something very special for Egypt. That it's not, of course, there are unwritten laws. There will never be a president of the republic who is a Copt. Boutros Ghali could have stayed another 30 years, and he would never have become foreign minister, only secretary of state. This is clear, and. There has been harassment. There have been small pogroms in popular parts of Cairo, Zawi al-Hamra in the 80s. But there is always the matter of the regime, having its hand in such things. It's not the popular tradition, it's not a popular tradition that the Christians, the Copts are so persecuted by the Muslims. It's not comparable at all now. You could say that intolerance is not as it used to be. Tolerance is not as it used to be. In Egypt, it is different from the situation of the Christians in Turkey, for instance. They are persecuted there. As a minority. But the Copts in Egypt, they are, and they feel themselves, and they are even acknowledged by the Muslims as the original Bivona citizens of the country. In the business arena, there are more Copts than Muslims. That's one thing. On the public sphere. Okay. Thank you. The public sphere, which is very important, I, well, till the 70s, okay, I graduated in 1972. It was 2 years after my was living in Cairo, okay, wanted to make, sent to the Sheikh. I mean, she was very happy that I graduated from the university, that I got to be teaching at the University of Egypt, okay, because she knew that this is, this was my dream. I said, why should you want to come to Slagra? She said, I'm the Amla Nadr. Amla Nadr. Nadr. Nadr. يعني لما تروح الكنيسة وتقول لو ابني يصبح أستاذ في الجامعة أنا سأقدم تبرع للكنيسة، ده نبش. فقالت لي إنه أنا عاملة نبش. فقالت لي أنا عاملة نذر للست العذراء، لو أنت بيت مريض عاملة نذر. قلت لها ليه الست العذراء؟ قالت لي ما أنا كنت في طنطا بعمل شيء البلد. وعملت كيف تشين دي ولا تشين دينا ولا نفيسة ولا تشين نفيسة لكن من عمدان كله بس اللي عارفة تشين نفيسة فين وعارفة بشوف بعملت ليه العدرة بحضر معه دول دول دول دي دي الطية العدرة دي يما هيك يا با زين مش كلهم أولياء كلهم أولياء. And why it was this? Because she told me, and without the help of sisters in Tampa hospital, the sisters, you know, sisters. Without the help of them, I have a problem with my ear like yours when I was a child. It was always hurting, and having some liquid. So she told me without the sisters. The nuns, you would have been in a trouble right now with your ears. يعني هما ريت هما يقول له هما عليك اللي انت بتقول عليهم برضونك هما اللي وانا دخت التعبير بتاعك دخت بودنك عند الدكاترة هما اللي عندك ودنك وانت ما كنتش تسايح لما رفضت يعني انا كان معايا زمان اقباص في المدرسة كثير طبعا في المدرسة القبطية وأنا قروي يعني ابن المدينة أنظف مني مور بوليشد أشياء وناعم يعني أبيض وأنا يعني بالمقارنة له جلد يعني جزمتي مناطي من الشتاء طالع من البلد لكن في ابن تاني غلبان اغلب مني يعني في التقسيم حتى الاجتماعي كتقاسم الاقباط مع المسلمين التقسيم الطبقي خالص يعني في كل الطبقات الاقباط انا شفت القرى في الصعيد من افقر واوسخ القرى الممكنه وبزياده بقى على كل الوسخه دي خنازير ماشيه في الشارع يعني انا قلت المسلمين قلة الخنازير أو منع الخنازير أيضا نوع من النظافة يعني بالنسبة للأقباط بكل الوساخة اللي موجودة بزيادة كمان وساخة الخنازير يعني كان شيء بشر احنا وكلها كرة كانت ليس فيها نجاة هو القصة الانترستنج قوي انه أول مرة أصوم رمضان كنت يعني اقرر الصيام وانا لما رحت المدرسه رحت الاقباط قبل كده كنت بقرا صغير وكانوا يعني اصوم نص اليوم فأنا قررت أصوم في الأول في رمضان، وكان في المدرسة يعني في شهر أكتوبر يعني الدنيا. وتصادف إنه عشان أصوم لازم أصحى لغاية السحور، لأن لو نمت مش هيصحوني، يعني لو أنا نمت قبل السحور مش هيصحوني، يعني أهلي مش عايزيني أصوم لأنه صغير. فصمت، كنت مستيقظ لغاية السحور، كنت الساعة 3 صباحا، وسحرت ونمت من غير ما أشرب أي ماء. فقمت الصبح متأخر عن المدرسة، عن موعد المدرسة، وعطشان سنة خشبة، كنت واكل كبدة. طفشت أطفال، رحت المدرسة متأخر حوالي ساعة عن ميعاد المدرسة. المدرسة لها باب بشقاطة، باب مقفول، فخبطت، فتح لي الناظر الأستاذ أشعث، وهو كان مرعب يعني خاف مني جدا. فراح فتح الباب وقف لي كده وحط ايده على وسطه وقال لي: نعم يا سيدي، انا مسيدك قفلي وجاي اتخبط كمان، يعني ادب ان انا جاي اخبط يعني. فانا اتربكت، قلت له: اصله رمضان، يعني اي كلام، يعني غمغمت الكلمات وفي منها كلمة رمضان. قال لي: وعلى كده صايم؟ قلت له: اه. يعني عارف لقيت حاجة ارد عليه، قلت: وريني لسانك. طبعا وريني لسانك ديت عشان تشوف صايم ولا مش صايم، يعني العيال بيلعبوها مع بعض. رحت فاتح بقى طبعا شاي، فضحك طبعا زي ما ضحكت كده، وقال لي: ادخل. بعد كده ما جيش متاخر، انا دخلتك النهارده عشان انت صايم. فانا عارف ان ده نظر قبطي، يعني هفكر فيه ايه يعني، اذا سمح لي وانا عجل ندخل المدرسه لاني صايم، يعني ده ايه يعني. وانا كنت بقولك عن الاستاذ عيسى، ده يعني شيخ المدرسه. بالمناسبه المدرسه كان فيها مصلى، كان فيها مصلى كمان. But the church alone, no? Nowadays, it's got quite a problem where they carved a very... Well, it's not as... it's that, no. في دوائر معينة، يعني في... في دوائر معينة. يعني, you have to know that so many children, maybe thousands of children, Egyptian children, were taught in Saudi Arabia or in Kuwait, or where the notion of a Christian, or a Muslim, is a better. So are they and they repeat that when they are kids, or as you know, the daughter and son of my sister, and they repeat it back when they were 10-11 years old, and the boy was terrified. When he was sitting next in the class in Egypt, next to a Copt child, and he was terrified and went back to his mother crying and asking her to find out a school for him, because they put a Kafir child. And my sister came to me with a child and asked me to explain to him. I said, what I can explain to him? Why don't you go back to Saudi Arabia? Where did you come? Because in Saudi Arabia, it's only Muslim and Catholic. So this child was brought in a different context. I mean, this is one of the reasons. And not to mention though the old or the adult who go to these countries and spend 5 years or 10 years and retain that, they were forced out. They go. Some connection with the by wealth and Islam. Yes. The way is the same link as the 19th century when you know when the Napoleon came and they linked backwardness with Islam. Yeah, that's exactly the same. So we the texture of the Egyptian society has gone under change, under this stability. Are perplexed, are confused. Do you see a risk for Egypt, for the Egyptian society, for danger? No, no, I don't think. Well, there are some problems, like you were saying. For the rest, no. I think everyone is having basically. I mean, the resident of Luxor. How the, I mean, those who killed the terrorists were not the police. It was the people, the men. Yes. The men of Luxor. You know why? Because the policemen don't get bullets for their guns, fearing that they might turn their guns against the opposition. They have guns without bullets. So it's a, I mean, who killed the terrorists and tried to defend the foreigner was the Egyptian people, the Egyptian poor people. So this is a sign of something different. And the other thing, when al-Murshid al-Am, Ikhwan al-Muslimin, in an interview, said about the court under an Islamic State, the court, of course, would be treated like Muslims. But the anger did not come from the courts. It came from the Muslims. It's some Islamists attacked him. So I don't think Egypt is in danger. Egypt is in a state of instability. This trend of thought will never win. That's why the whole society came to admit the Congress, when the Congress tried to impose some measures against Egypt. Everyone, including the Copts. But there are some problems that should be dealt with openly and frankly, should be discussed. And one of these problems, which I don't think anyone is able to see, is this tie between the state and Islam. تكلمنا على المدرسة الابتدائية طبعا نتيجة لتغيير نظام التعليم من ابتدائي ثانوي الى ابتدائي اعدادي ثانوي عن تقسيم المرحلتين الى ثلاث مراحل. فانا كنت في مدرسة ابتدائية ففي سنة ثالثة بقيت اولى اعدادي وفي سنة رابعة بقيت تانية اعدادي وعشان كده كان لازم انقل الى مدرسة اخرى للمدرسة الاعدادية. فنقلت الى مدرسة التوفيقية الاعدادية. ناظر هذه المدرسة كان شيخا وده من المفارقات يعني الانتقال من مدرسة ناظرها قبطي والى مدرسة ناظرها شيخ. المدرسة الاخرى كانت مدرسة حكومية. تجربة شبيهة بتجربة الشيخ عيسى في المدرسة الابتدائية كان الشيخ عبد العزيز في المدرسة الأخرى. عبد العزيز كان شيخ أيضا لكن كان نموذج لمدرس اللغة العربية المثقف ثقافة أدبية وشعرية وكان لا يمثل الرجل الأزهر التقليدي. كان رجل إلى حد كبير refined very good looking يعني لبسه غاية الأناقة اللي هم الكاكولا وده أيضا من الأساتذة اللي أثروا فيها تأثير كبير جدا خاصة في مجال الكتابة لأنه كان من الأساتذة اللي يقفوا ضد الكليشيهات. احنا طبعا احنا طلبة في الإعدادي في كليشيهات في كتابة موضوعات التعبير فهو كان ضد هذه الكليشيهات. فالدرس اللي انا اتعلمته من الشيخ عيسى هو ان اتحدث في الموضوع. ده كان درس الشيخ عيسى. الشيخ عبد العزيز كان تعلمته منه انه تحاشي الكليشيهات التي ليست جزء من الموضوع ليست من صنع المتكلم وإنما موجودة في اللغة في هذه المدرسة كان في حاجة اسمها مسابقات مسابقة القراءة الصيفية، وأنا اشتركت في هذه المسابقة. كانت الكتب اللي احنا امتحن فيها في هذه المسابقة الصيفية تتضمن دون كيشوت للكاتب الاسباني المشهور، كانت تتضمن الجريمة والعقاب دوستويفسكي، كانت بتتضمن أهم الكتب العلمية، عرض الكتب العلمية باللغة العربية، وكانت بالنسبة لي فرصة أن أنا أقرأ كتب خارج إطار الدراسة، وكان ده بداية تعرفي على الأدب، يعني أن أنا أقرأ دون كيشوت وسيرفانتس والجريمة والعقاب دوستويفسكي، كانت بداية لأن أدخل إلى الأدب العربي، يعني بالذات فن الرواية. الشيخ عبد العزيز كان له تأثير في تذوقي للشعر، في تنمية حاسة التذوق في الشعر. فابتديت في الوقت ده أقرأ البارودي وأحمد شوقي قبل ما أقرأ الشعراء الفرنسيين أو شعراء الجداد. أنا طلعت الأول في هذه المسابقة، مسابقة القراءة الصيفية، وكانت المكافأة مزيد من الكتب. فأتصور أنه أنا أتذكر أن أنا خدت كتبية من الكتبيات اللي في بيتنا واستأثرت بها حتى فيها كتب، يعني وكان أبويا مبسوط قوي بحكاية الكتب دي، لولا أنه يعني كان شايف أن كلها روايات، وأن الروايات دي يعني كلام فارغ يعني. لكن لما شاف معاها بعض الكتب العلمية كان مبسوط، لكن صمم طبعا أنه لازم يبقى القرآن موجود في وسط هذه الكتب، وكان خايف أن أنا أنسى القرآن، يعني مع دخول مدرسة مدنية أنه ده يؤثر على وما اطمنش إلا لما أعرف أن أنا في جماعة الخطابة وأن أنا بأخطب في المدرسة. في الوقت ده جه العدوان الثلاثي على مصر، في أول سنة ثالثة إعدادي سنة 56، العدوان الثلاثي على مصر كان أول تجربة أعيش فيها ما يسمى المشاعر الوطنية بعمق. قبل كده طبعا كان قيام الثورة، قيام ثورة 52، وأنا كان عندي 9 سنين في الوقت ده، وكان تاني أول سنة ليا في المدرسة. ردود الفعل في القرية عن الثورة كانت ردود إيجابية، ردود الفعل إيجابية، يعني أبويا كان وفدي وكان متعاطف مع الإخوان المسلمين. إنما لما قامت الثورة كان الحوار كنت بسمعه في الدكان بيدركوا لحوالين نقطة واحدة، إن أول مرة جاء حاكم مصري، إنه أسرة محمد علي والملك ما كانوش مصريين، وقبل كده كانوا أتراك، وقبل الأتراك كانوا كذا، إن بقالنا قرون إن جمال عبد الناصر أو محمد نجيب بقى جمال عبد الناصر مصري، إن حاكم مصري، مفهوم إن بيحكم مصر حاكم مصري كانت مصر، يعني مفهوم مهم جدا جدا. أتذكر إنه أنا بعت جواب لجمال عبد الناصر رد عليا وبعت صورة، طبعا مش هو الرد يعني إنما إيه مسألة إنك تبعت جواب لرئيس الجمهورية وإن رئيس الجمهورية يرد عليه ويجي لك صورة رئيس الجمهورية، دي بحد ذاتها يعني كانت حدث، يعني ودي كان جزء منها الرغبة في الإحساس بأنك تقدر تتصل بالحاكم، إنه الحاكم ما بقاش في في في في صدرة عالية عن الجماهير، إنه عايز في المدرسة يقدر يبعت جواب ويترد عليه. فكان إحساسي بالثورة هو جزء من إحساس أبويا، من إحساس أهل قريب إنه ده شيء جميل بيحصل للوطن، وإن الملكية دي كانت شيء الأشعة، وبدأ ما يسمى بالجلاء، حدثات الجلاء، جلاء الإنجليز، وكلها تخلي فرحة إنه في حاكم مصري الأحزاب والحركة الوطنية اللي فشلت في ضد الإنجليز، وثورة 19 كلها كانت ثورة ضد الإنجليز ضد الاحتلال، والحلم اللي ما قدرش يحققه سعد جهلول مثلا ولا مصطفى النحاس. فبيجي ضابط مصري ابن واحد مصري عادي جدا، لا بشوات ولا لهوات، بيطلع الإنجليز. فلما جت عدوان 56 وده العدوان الثلاثي، كان بالنسبة لنا كأولاد في المدارس كان يعني عايزين نتجند، عايزين نروح نتطوع، عايزين نقدم أرواحنا للوطن. فده كان ساهم في نمو الوعي الوطني في الوقت ده، الإحساس بالانتماء إلى وطن، والوطن ممكن يهدد وتحتاج للدفاع عنه. كل دي كانت عوامل ارتبطت بعلاقتي بالأدب، ارتبطت بحبي للشعر، وده كله كان بداية سن المراهقة، يعني مع بداية سن المراهقة والإحساس بالجنس الآخر وبالمرأة يعني كانت بتتفتح مشاعر على جميع المستويات في الوقت ده. لأن أنا فاكر كويس قوي في المدرسة كان مثلا من أهم الحاجات اللي كنت بسمعها وأنا رايح المدرسة وأنا جاي المدرسة، دع سنائي فسنائي مفرقة، دع قناني فمياه مفرقة، وأحرق الأرض فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا وأبي قال لنا نسقوا أعداءنا. وكان نشيد عرفت بعد كده كتب واحد اسمه كمال عبد الحليم. مين اللي كان بيغنيها؟ كانت الجمال مجموعة. فكان نشيد بسمعه كل يوم وأنا رايح المدرسة وأنا راجع من المدرسة، يعني جزء مني بسمعه في الهواء كان طريق رايح المدرسة وجاي من المدرسة. وفي نفس الوقت كانت الأغاني العاطفية، يعني الوقت ده كان عبد الحليم حافظ لسه مطرب جديد، وكان اللي بيسيطر على مجال الغناء كان عبد الوهاب أم كلثوم وفريد الأطرش. واعتقد ان انا لا ابناء اجد نفسي في أم كلثوم ولا في عبد الوهاب ولا فريد الأطرش، واعتقد جيلي كاملة. فعبد الحليم حافظ في الوقت ده ظهر كمطرب يعني على مستوى الغناء العاطفية، بيقول كلام جديد، كلام ما هوش مش الآهات والعذاب والهجر والدموع، وإنما كلام أقرب إلى الواقعية، صفيني مرة ودفيني مرة، كلام يعني التقى مع جيل تاني بينشأ في ظروف مختلفة. وكان صلاح جاهين في الوقت ده كمان شاعر بدأ ينشر جوابه الأولى وشعر بالعامية المصرية، فكان حركة عامة يعني في الوقت ده أكثر من يعني بدأت حواس الوعي وعيون الوعي تتفتح في أكثر من اتجاه، في اتجاه التعلم، في اتجاه الفن والأدب والمعرفة، في اتجاه العواطف المراهق زي المرأة. وفي القرية المصرية ما يعني في الوقت ده ما كانش الفصل بين الذكور والإناث بالشدة، يعني ممكن تلاقي يعني البنات وتكلمهم ويكلموك، وغالبا كنا بنروح في المدارس، يعني كان الأغلبية موجود في مدارس الصبيان بس، لغاية ما خدت الإعدادية. وأنا في الإعدادية اشتد المرض بأبويا لدرجة انه هو كان خايف جدا انه هو يموت وانا مثلا عندي امتحان، فكان تنبيهه الدائم يعني اذا مت وعندك امتحان لازم تروح الامتحان. لكن ما ماتشي، انا رحت الامتحان وظهرت النتيجة وجبت درجات كويسة جدا جدا في الاعدادية. انا كان عندي حلم غامض جدا ما اقدرش اعرف جه منين حقيقي، يعني حلم غامض اني عايز اخش كليه الاداب قسم الدول العربيه، ما اعرفش ليه كليه الاداب، ما اعرفش ليه قسم الدول العربيه، يعني ما اقدرش ما اقدرش اقول ان انا كنت مثلا اعرف طه حسين في الوقت ده، ما اقدرش اقول يعني. انما هو كان ان اخش الثانويه، الثانويه اخد الثانويه العامه، اخش كليه الاداب، ربما لان انا ليا بنت عم اتخرجت من كليه الاداب، بنت عم كبيره يمكن يعني، لكن ما كانش طه حسين لسه. فلما خدت الاداريه ورحت اقول لابويا ان نجحت، وابويا عمره ما راح المدرسه سال عني ولا سال عن نتيجتي زي ما احنا بنشوف دلوقتي. انا كنت بروح اقدم ورق للمدرسه واروح اجيب النتيجه واروح اشوف يعني، ولكن ما عملتش مع اخواتي ابدا حكايه ان اروح معاهم المدرسه والامتحان يعني. فلما رحت قلت له ان انا نجحت وجبت مجموع كويس وانا متوقع ان اخش ثانوي العام لاني جبت درجات كويسه في الادبيه، فقال لي طيب جهز اوراقك بقى عشان تخش مدرسه الصناعي. فانا قلت له مش عايز اخش مدرسه الصناعي. قال لي محدش سالك رايك، انت هتخش مدرسه الصناعي، مش عايز تخش مدرسه صناعي تقعد في الدكان مفيش مدارس. ف ما كانش ممكن ان انا اتناقش مع ابوي يعني، ما اذكرش ان انا مره اتناقشت معاه يعني. فانا غضبت ورحت لعمي، عمي في طنطا كان يعني ناظر، كان في كفر الزيات اسف يعني في مدينه ثانيه، وكان ناظر مدرسه الصناعيه الثانويه، ده عمي المتعلم اللي هو اظن اكبر من ابويا بس هو متعلم، وعمي ده كان ناظر مدرسه الصناعيه الثانويه. وكان عمي علاقتنا بيه كان ياتي يزورنا يعني في المناسبات يعني. فكان طبعا ولاده ولاد مدينة، كان ولاده كلهم بنات، بنات مدينة، ولما يجوا يزورونا يبقوا يعني ولاد مدينة يعني بكل صعب قوي انك انها تتصور الا اذا تعرف الفرق بين المدينة والقرية في هذه الفترة، فرق كبير يعني برغم ان المسافة 15 دقيقة مشي، لكن فرق الحياة، فرق الكهرباء والمية اللي موجود في المدينة، فرق الشقة اللي الحيطان بتاعتها مسهولة وبلاط في الأرض وكل شيء نظيف، دول كانوا ولاد عمي يعني، فكانوا يبدو ينتموا الى نوع اخر يعني مش من البشر. فانا رحت لعمي وغضبان رايح اشتكي له، متصور انه هياخد صفي لانه هو، فهو فعلا خد صفي وقال لي ازاي انت جايب المجموع ده وعايز يدخلك الصنايع، ايه الصنايع ايه وبتاع ايه. وجيه معايا فعلا البلد علشان يعني يسمعوا. طبعا ابويا كان غضب جدا ان انا اصلا اروح لعمي يعني، فاستقبلنا استقبال فاكر جدا يعني، واوشك يضربني. وبعدين لما عمي كلمه قال له لو انا مت انت هتصرف عليه يعني، لو دخل الثانوي وانا مت انت هتصرف عليه. عمي سكت، قالوا لو انت صرفت عليه هتصرف على بيت اخواته. وحشتني حسيت عمي في موقف وحش جدا، وعمي ما كانش عنده منطق في الواجهه المنطقي. وعمي مشي وانا دخلت الصناعه يعني بساطه شديده. في الشهر الاول ابويا مات وانا في مدرسه الصناعه، وكان ده يعني كان واضح انه بيتردع بحكمه، ما كانش ممكن لانه مدرسه الصناعي. انا عشت في مدرسه الصناعي 3 سنين عشان اخد دبلوم، عمري ما حبيتها بس كنت متفوق، وكنت متفوق في في في كل حاجه بجميع المواد بما في ذلك اللغه العربيه، اللي هي اللغه العربيه ما هياش ماده لها اهميه قوي في في في, في بتوع الصناعي. كان طالب الصنايع في الوقت ده نموذج للطالب البطلي الشمحطي الفتوة اللي ما يقدرش حد يحكمه، الطلبة بيطلعوا من المدرسة يقعدوا يعقفوا البنات بتوع مدرسة التجارة أو مدرسة بعرفها في الشارع يعني نوع من، وكان يا إما تبقى جزء من عصابة في المدرسة أو يضطهدوك. فأنا كنت أصغر سنا، أصغر طلاب سنا ومتفوق، ودي جريمة في مدرسة الصناعية يعني، كنت متفوق دي في حد ذاتها جريمة، لان كان في طلبة بيعملوا عصابات سرقة شقة مثلا. انما جه ناظر حسن حظي وسوء حظ بقيت الطلبة، جه ناظر جديد للمدرسة كان انا مش عارف افتكر اسمه برضو، بس كان راجل جاد جدا وكان عنده قرار حاسم انه يحول مدرسة صناعية لمدرسة محترمة، انه رجع كرامة التعليم الصناعي للناس. كان متعودين الطلبة اللي هم الكبار انهم ينطوا مع رسول المدرسة على مدرسة الثانوية، كانت وراء الثانوية العامة وراء مدرسة الصناعية، يعني سور واحد يجمع المدرستين، وكان ورانا من ناحية تانية سور مدرسة البنات، فهو كانوا متعودين يهربوا ينطوا السور ويطلعوا من باب مدرسة الثانوية، لأن الناظر ده كان عامل رقابة صارمة على الأبواب. فاثنين من زمايلي نطوا السور وراحوا المدرسة التانية، فمسكهم الناظر المدرسة التانية، فاتصل بالناظر، دي كانت حادثة غيرت المدرسة كلها، فاتصل بالناظر بتاعنا وقالوا فيه اثنين طلبة من عندك نطوا على السور ومسكتهم عندي، فقال له بلغ البوليس. يعني مهمة الناظر انه يروح يشوف ايه، فقال له بلغ البوليس. قال بلغ البوليس ازاي؟ قال له انت مش طلبت اثنين بنطوا على السور، دي بصوص، انت عايزني اتعامل مع بصوص؟ بلغ البوليس. يسيبهم، وفي هذه الحالة تحتمل مسؤولية انه ينط من عصره تاني. يعني كان ناظر عنده ديترمن انه لازم، وهو قال في اول في خطبة الصباح، يعني قال انا عارف المدرسة فوضى، انا عارف انكم فاهمين ان المدرسة الصناعية دي هي مدرسة اللصوص والحرامية وكذا، وانما المدرسة الصناعية دي هي مدرسة محترمة زي كل انواع التعليم، والتعليم الصناعي تعليم محترم، ولازم اعلمكم كل محترمين. الناظر بلغ عنهم فعلا وطلب عليهم، وقلت له تهمتهم بالسرقة. غير كل حاجة في غير نظام المطعم، نظام الأكل، المصنع اللي يقدمونا الوجبة، فكانت الوجبات تقدم على الترابيزة، فيخش الكبار ياكل أكل كله، الصغيرين ملاوش أكل، ونظم المسألة وجعل لكل طالب رقم يعني. وبدأت الصناعة تقلها يعني. أنا خدت دبلوم طبعا، انا حاولت ان انا ابقى بلطجي زي الطلبة، لانه كان لازم انك يعني تحاول تتعايش مع البيئة، لكن اخدت دبلوم صنايع بحوادث قليلة جدا، وقلت عايز اتعين يعني كده. طبعا انا اتخرجت قبل ما كان 18 سنة، 17 سنة وقعدت شهور. كان فيه نظام اسمه نظام التكليف، الخريج الصنايع قسم داخلتي بيتعينوا على طول التكليف في وزارة المواصلات، وانا كنت مبسوط جدا ان ده هيحصل، انا هطلع اشتغل على طول. لكن لاني ما كنتش كملت 18 سنة وما فيه ما يعينوش اي حد لما يكمل 18 سنة، فقالوا لي تعال تعال لما تكمل 18 سنة، وده معناها كان فيه 9 شهور لسه، وانا مش عارف ما اعرفش اعمل 9 شهور بايه. لما ابويا مات ابن عمي كان الوقت ده هو جوز اختي نفس الوقت، محل يعني اخ الاكبر الاب، وهو عايش ودلوقتي مريض جدا يعني بيموت، ربنا يشفيه، جنب امي يعني ما اقدرش اوفيه اللي هو عمله، يعني هو بيت جنبنا، هو ابن عم يعني عم كتير، لانه كان جوز اختي بيت جنبنا ويبقى بنا بكل رهولة وبكل شهامة. وطبعا اختي ماتت بعد كده، ده السيدة وليد ابن عمي، فعلا موكلين الاحترام يعني فوق كل حدود. يعني الشيء الوحيد جزء من الاشياء اللي بحزناني انه انا بعيد عن مصر مش قادر اشوفه. يعني مرت الحياة بأمان لغاية ما تقربت، وبعدين ما عينونيش، فأنا رحت تعينت في المصانع الحربية في المصانع الحربية عينوني، المفروض المصانع الحربية ما تعينيش لأن أنا عندي أمر تكليف أتعين في ده شغل بقى إيه الحكومة. عينت المصانع الحربية بمرتب كويس جدا في الوقت ده، وعملوا امتحان وكنت كويس، انما وزارة المواصلات عرفت ان انا اتعينت، فبعتوا المواصلات الحربية انه مدعو عنده تكليف فالمصانع الحربية قالوا لي ما نقدرش نعين. رجعت بيت عبصات رحت لوزارة المواصلات قلت لهم يعني ما هو انتوا لا انتوا بتعينوني ولا سايبيني اتعين يعني وانا بعت شكاوي للوزراء وما اعرفش ايه يعني من من من ومن الوقت اتعلمت انك عشان تحصل على حقك ما تسكتش يعني دي كانت تجربة انك لو سكت ان التعليمات كده مش هتحصل على حاجة انك لازم ما تسيبش حقك. المهم صدر قرار السيد الوزير بان انا اتعين فتعينت على حاجة اسمها يومية مؤقتة لان انا ما اقدرش اخد درجة فتعينت بيومية 24 شهر